أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 بود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا صدق الله. ثم الوزن وزن التلزين خلاص بعدين باب ما فيه الأوسق عن السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقد بعد، فقد ساق مسلم رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من عدة طرق مدارها على يحيى بن عمارة، وساق بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير، وسمعتموه يقول حاء في أثناء الأسانيد، وينبغي أن يعرف طالب الحديث أو طالب العلم هذا الاصطلاح عند المحدثين، ما المراد بقوله حاء؟ فاختلفوا في تفسيرها، ومنهم من يقول إن حاء بمعنى صح، ومنهم من يقول إنه بمعنى الحديث، ومنهم من يقول بمعنى التحول من إسناد إلى إسناد، وهذا هو الظاهر. الحديث عدد من الأسانيد، فيحولك من حديث إلى من إسناد إلى إسناد. اختصارا منه، لو ساق الحديث لكل إسناد بكامل أسانيده لطال طائف الأسانيد، وهو يريد الاختصار فيستخدم هذه الطريقة، طريقة الحوالة، يصل إلى أثناء الإسناد ثم يقول حاء وهكذا إلى أن ينتهي من الأسانيد أو إسناد أو 3، ويأتي يسوقه إلى الأصل إلى الصحابي ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ودوب له باكتساب الزكاة. وهذا التبديل من مسلم نفسه، لكن التراجم من غيره. والزكاة في اللغة النماء، فالذي يزكي ماله ينميه الله له في الآخرة ويخلفه في الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما نقصت صدقة من مال قط. وقيل بمعنى الطهارة، لا تطهر مخرجها من الذنوب والآثام، وتطهره من تغذية الشح والبخل، وهذا المعنى ورد في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة وتزكية. ويشير إلى هذا المعنى تحريم الصدقة على بني هاشم، قال إنها أوساخ الناس، فمعناه أنها طهارة لذنوب المزكين، وحرم الصدقة على بني هاشم الزكاة. واختلفوا فيما على الزكاة، ويرجح بعض العلماء أن تجد عليهم الصدقة إذا كان من غير الزكاة. ساق هذا الحديث العظيم الذي بين فيه المقادير التي تجب في الأموال، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون إيش؟ 5 أواق ذكرت دون ذكرتها، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالأواق يعني المراد بها أواق الفضة، الورق الفضة. فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لم يكلف الفقراء أن يدفعوا زكاة إذا كان ليس عندهم النصب التي تجب فيها الزكاة، ليس فيما دون 5 أواق، الأوقية 40 درهما، والـ5 الأواق 200 درهم. فإذا كان قلت تملك 100 درهم إلا درهما لا تجب عليك الزكاة في هذا المال إلا أن تقوى وتؤثر غيرك على نفسك، أما الوجوب فلا. فإذا بلغ نصاب الفضة عندك 100 درهم فما فوق فعليك فيها الزكاة وهي الصدقة، وقدرها بـ2.5%، 5 دراهم. وإذا كان ذهبا ففيه أحاديث لكن متكلم فيها، لكن الإجماع قام على وجوب الزكاة فيه وأنها تجب في 20 مثقال، يجب في 20 مثقال ربع العشر، يعني مثقالان ونصف، هذا في الذهب والفضة. إذا كان عندك ذهب دون 20 مثقال أو دون 20 دينار فلا تجب عليك فيه الزكاة. فإذا وصل الذهب إلى 20 مثقالا وجب عليك فيه 0.5 مثقال ربع العشر، وليس فيما دون 5 رود من الإبل سبقة. الذود في اللغة ما بين 3 إلى 10، وبعضهم يقول ما بين 3 إلى 2 إلى 10، والمقصود هنا بالذود البعير أو الناقة. الناقة 5 لوق، إذا كان عندك 5 لوق يجب عليك فيها شاة، إذا كان عندك 4 فلا زكاة عليك. إذا عندك 10 عليك فيها شاتان، في كل 5 شاة. إذا عندك 15 عليك فيها 3 شاة، عندك 20 فيها 4 شاة إلى 24. إذا وصلت 25، إذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض وهي التي أتى عليها 1 سنة ودخلت في 2. فإذا بلغت 36، يعني من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض، بنت المخاض التي أتى عليها 1 سنة من ولادتها ودخلت في 2. ما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص لا زكاة عليه. 26 فيها مثل خالص، 27 مثل خالص، 30 هي ما تغيرت، 35 ما تغيرت، تجب إلى 35. فما بين 25 و35 ف35 هذا يسمى وقص عند الفقهاء، يسمى أوقاص. فإذا بلغت 36 ففيها ابن لبون، ابن لبون وهو الذي أتى عليه 2 سنة ودخل في السنة الثالثة إلى 45، إلى 45 يعني إذا تجاوز 36 إلى 37 38 40 إلى 45 ليس فيها إلا بالتلبون. إن وجد مثلبون فذاق. وإلا فذو اللبون ويعطي مع شاتين أو شاتين بحرة. إذا وصلت إلى 46 ففيها حقة فروقة الفحل، وهي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة إلى 60. من 46 إلى 60 ليس فيها إلا الحقة هذه. فإذا زادت واحدة عن 60 ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في 5 إلى 75. إلى 75 فيها جذعة. فإذا زادت عن 75 76 فما فوقها ففيها بالتالبون إلى 90. وقد عرفتم بالتالبون وهي التي أتى عليها 2 سنين ودخلت في 3. من 76 إلى 90 فيها بالتالبون. فإذا جاءت 91 إلى 20 ومنها ففيها حقتان. حقتان الحقة التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في 5. فإذا زادت عن 20 ومئة ففيها 3 لبون. العشرين مئة فيها 3 لبون. إذا زادت عن 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا بالقياس تجي إلى آلة مؤلفة. في كل 40 بسلبون وفي كل 50 حقة. هذه زكاة الإبل، وحيث اكتسب لم يكتب زكاة الغنم هنا، نذكرها في الوقت المناسب إن شاء الله. وكذلك البقر أيضا، لكن هنا عندنا في الحديث ذكر الأوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، ويقال وسق، لكن الوسق الأشهر. الوسق هو الحل، وهو 60 صاعا. فإذا كان عندك أقل من 5 أوسق من التمر أو الزبيب أو الشعير فلا زكاة عليه. إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، 65 كم يطلع؟ 300. إذا بلغت إلى 300 صاع، والصاع قدروه يعني بالأمداد، 4 أمداد، وقدروه بالوزن بالأبطال، 5 أبطال وثلث بالبطل البغدادي. والصاع تقريبا الآن بالمكاية الموجودة حوالي 2.5 كيلو. فإذا عندك 300 صاع وجبت عليك فيه الزكاة. إن كان ثمرك هذا وزرعك يسقى بماء السماء أو من الأنهار أو عثر في أرض، يعني الماء فيها قريب من سطح الأرض تشرب بعروقها، فعليك العشر، لأن المؤونة فيه خفيفة. فإذا كنت تسقي بالنوابة وهي الإبل، الإبل كان يضع عليها الماء من الآبار، ويسقى منه الزرع، فهذا فيه معنى، ففيه نصف العشر، نصف العشر. كان المؤونة خفيفة يسقى من ماء الأنهار والأمطار، أو كان أثريا هو ما يشرب بعروقه من الأرض لأن الماء قريب والندى قريب، ففيه العشر. إذا كان بالنوادع وهي الإبل استقى عليها الماء من الآبار والبحر الماء، ففيها فيها نصف العشر. الآن ما كانت هذه آبار السوازية فيها تعب وفيها تكاليف، نصف العشر في المواضع، في المواضع في تاريخ الزمان وإلى عهد قريب، وربما باقي في بعض البلدان. وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته في مراعاة المصالح في هذه الفرائض. عندك مشقة كثيرة وعليك مؤنة وكلفة، تدفع نصف العشر. إذا كانت كلفة سهلة يجب أن تزرع عليه أكيد السيل غيل أو يعني من الأنهار، فهذا شهر حكمة الله تظهر فيه وتتجلى فيه ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. كذلك المعادن ما فيها تعب، فالتكاج الخبص، التكاج هذا فيه الجاهلية الخبص يعني ما فيه تعب. التجارة، أموال التجارة والذهب والفضة فيها تعب طول السنة، يعني كب يشتغل فكر في هرولة. فهذه حكمة الله ورحمته في تشريعه تتجلى كيف يراعي مصالح العباد ويدفع عنهم المضار وما يشق عليهم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عندك 299 صاعا، هذه دون خمسة أوسق، ليس عليك فيها زكاة إلا أن تطوع وتريد القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الحسنة بعشر أمثالها إذا سبنا الضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. يبقى زكاة الغنم والبقر. في الغنم إذا كان عندك أقل من 40 شاة فلا زكاة، والزكاة في السوائم. أما التي تؤلف مألوفات ويتكلف صاحبها شراء العلف والكد فيه فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كانت سائمة ترعى في الصحاري على المراعي المعروفة وكذا، فهذه فرض الله فيها الزكاة شريطة عن تبلغ 40. إذا كان عندك من 40 فلا زكاة، رحمة من الله بك. وصلت 40 في أشياء واحدة إلى 120 شاة، عندك 50 60 70 80 90 100 إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا زادت عن 120 بشاة فما فوق، ففيها شاتان إلى 200، من 20 من 120 إلى 200 كم؟ 80. هذا الوقت 80. ومن 40 إلى 120 كم؟ 80. هذا الوقت 80 ضعف النصاب الأساسي. كل هذا يتجاوز الله عنك فيه من 40 إلى 120 في أشياء واحدة. إذا زادت واحدة 130 140 إلى 200 ففيها شاتان، والوقت كما قلنا 80 و80، ما بين 120 ما بين 40 إلى 120 80، ما بين 120 إلى 200 80. هذا وقص سموها القاص. لا يجب عليك في 200 إلا شاتين على الوجه الذي ذكرناه. فإذا زادت عن 200 ففيها 3 شياه، فيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، ليس فيها إلا 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة 400 فيها 4 شياه، 500 فيها 5 شياه، 1000 فيها 10 شياه، وهكذا. وقد يمن الله على بعض الناس تكون عندك آلاف، فيكون في كل 100 شاة. وفي الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ملتنع. كيف لا يفرق بين ملتنع؟ يعني أنتما شريفان، فعندك 20 وشريفك عنده 20، كم تصير؟ 40، تصير 40 شاة، فيها شاة واحدة. عملوا حيلة قالوا نفرق الآن حتى تسقط عن الزكاة. قال والله أنا عندي 20 وساق عندي 20، ما تجب الزكاة، يعني سقطت. هذا لا يجوز، لا يفرق بين المجتمع. أنت عندك وشريفك 100 شاة، 100 شاة كم تجب فيها؟ 201 أو أكثر إلى 300، تجد فيها كم؟ 3 شياه. إذا فرقتموها لا تجد إلا شاتين، حيلة. فلا يجب أن تفرق، لا يجب أن تفرق، ولا يجمع هذه الصورة، لا يجمع فيها متفرق، لا يجمع فيها متفرق. بارك الله فيكم. يعني أنت عندك، أنت وشريكك، أنت عندك، ليس لك شريك لكن تخلط وضعها، أنت عندك 100، كم تجد فيها؟ تجد فيها شاة، وآخر عنده 100 تجد عليه فيها شاة. قلتم لجمعهما، إذا جمعتمها كم يصير فيها؟ يصير فيها شاة واحدة. هذه حيلة لا تجوز، هذه حيلة لا تجوز، لأنها احتيال على إسقاط واجب الزكاة. بارك الله، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. بارك الله فيكم. على هذا النسق يعني جاء في الأحاديث في المواشي الغنم. بارك الله فيكم. ونهاية هذا ما بين الفرق ولا يفرق بين المجتمع. وتقدم الكلام في الذهب والفضة وأصلتها والإبل والغنم، وذكر الوعيد في من لا يؤدي زكاة ماله. الله تفضل عليك بالمال، إما بالذهب وإما بالفضة وإما بالإبل وإما بالغنم وإما بالثمار والزروع وما شابه ذلك، فلا تؤدي زكاتها. يبقى نصيف البقر، البقر يعني البقر عندك 29 بقرة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة، مسنة. التبيع ما له سنة والمسنة ما لها سنتان. إذا بلغت 40 فيها مسلمها إذا ضرب 30 فهي قبيح أو قبيح، يعني فيها أوقات أيضا، يعني من 30 إلى 40 تهوى إلى قبيح، هذا رقص. بارك الله فيكم. إذا لم يؤدي الزكاة إن كان ذهبا أو فضة فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كانت إبلا تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت تطأه بخفافها، كلما نهبت أخراها عادت أولاها، وهي على أوفر ما يكون وأسر ما يكون ليقوى العذاب، تكون قوية يكون ضربها بخفافها أقوى مما لو كانت ضعيفة، تأتي على أقوى وأسر ما يكون فتضربه وتقعه بخفافها، كلما نفدت أخراها عادت أولاها عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت بقرا وغنما أو بقرا أو غنما تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، يعني كل هذا دواس قرون ليشتد نفقها وطها، تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد ونكال عظيم في من يتهاون بهذا الركن، لأن الله فرض هذا الركن لمصالح عظيمة، منها المصلحة لك، الله يدخر لك ما تبذله من الزكاة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة ضعف إلى أضعاف كثيرة، تخسر كل هذا، هذه المصلحة العظيمة تضيع عليك مع الأسف، وفي منفعة ومصلحة للمساكين ولسائر أصناف أهل الزكاة، كما بين الله في كتابه من صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الغارمين وفي سبيل الله وللسبيل، حتى تحرم هذه الأصناف المستحقة من حقها وتظلمها، هذا ظلم لأنك هضمت حقوق هؤلاء وحرمتهم من حقوقهم، هذا ظلم شديد وعصيت الله تبارك وتعالى إذ أسبغ عليك هذه النعمة وأمدك بالمال وشرع عليك جزءا خفيفا 200 شاة فيها شاة واحدة من 100 فيها شاتان، كيف تدخل بها 120 شاة فيها شاة كيف تدخل بها؟ هذا مال الله استخلفك فيه، ينظر كيف تعمل، كيف تعمل، الله أعطاك واستخلفك فيه وجعل فيه حقوقا لعباده، فأنت تحرمهم هذه الحقوق ثم تبخل بحق الله تبارك وتعالى الذي فرضه عليك. وهناك وعيد إثارة الصلاة، وهناك وعيد إثارة الزكاة، وهناك وعيد لعق الوالدين، وهناك وعيد للظالمين، وهناك وعيد لمن يقطع الأرحام، وهناك وعيد، فينبغي أن نرهب الله تبارك وتعالى وأن نخاف من هذا الوعيد، كما في المقابل هناك وعد وعود عظيمة لمن يقوم بهذه الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وعد الله واصل الرحم وأثنى عليه، وعد الله المزكين، وعد الله المصلين، وعد الله البارين، وعد الله كل من يقوم بطاعة شرعها الله تبارك وتعالى، وعود عظيمة جدا. والحسنة بشر أمثالها إلى سمع الضعف إلى أضعاف كثيرة، فعلينا أن نقوم بما كلفنا الله به لأنه لصالحنا. الله غني على العالمين لا يحتاج، لو أن الناس كلهم على أفقى قلب رجل واحد لا يضر الله شيئا، ولو أنهم كانوا على أفقى قلب رجل واحد من أولهم إلى آخرهم لا ينفر الله بشيء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. فعلينا أن نمتثل أوامر الله وأن نجتنب نواهيه وأن نخاف عقابه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف هذا من الله فيه مكسب عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لأنه لا يخاف الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخوف الله عبادة، والطمع فيما عنده عبادة، والحرص على القربات والخيرات طمعا فيما عند الله من الجزاء هذا من أعظم العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يحبه ويخشاه ويتوكل عليه ويطمع في فضله. فالطمع في فضل الله كمال، والطمع في غيره نقص وذل. الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله. لا يقول الذي فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، يدعو ويطلب الجنة. بارك الله فيكم. فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، ويطمع في رحمته ويطمع في جزائه، في جزائه لنا على ما قدمنا من أعمال صالحة، ونخشى عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. صلى الله عليه وسلم من يخافه ويتقيه ويطمع فيما لديه إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول السائل: شخص عنده إبل تجب فيها الزكاة. إبل أين؟ ولكنه قد اشتراها بالدين، فهل يزكي عليها أم يسدد الدين أولا علما بأن دينه يستنفذ ما عنده من إبل؟ كل هذه الإبل مثلا إلى 25 كلها أخذها دينا خلال البنك والوزين دين هذا. أنا تجد الزنا يقول لك عليه دين، اشتراها بالدين. هذا اشتراها بالدين، يعني اشتراها من صاحب إبل بالدين، وإلا اقترض من بنك، وإلا اقترض من تاجر، تاجر قيمة. أو لماذا تتكلف هذا الشيء الكثير من الديون؟ يعني معناها تستمر طول حياتك ما تؤدي الزكاة. والله أعلم، والله أعلم. على كل حال الفقير يعني المدين الذي عليه دين يستغرق زكاة ماله لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأنه في حكم الفقراء. لكن هذه الصورة إن كان فيها حيلة فليتق الله صاحبها. بارك الله فيه. إن شاء الله كان فيها فليتق الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول انه مستعجل. قل كيف العمل مع رجل عندنا في بلدنا يهجرني حتى بعد توبتي من الذنوب والبدع ورجوع الى منهج اهل السنه؟ يقول يهجرني شخص حتى وانا تبت من الذنوب ومن البدع ورجعت الى منهج اهل السنه، ويقول يعني يقول لي انا اشك في توبتي. كان يبتدي عن مدربا نعم ثم سال فخذ منهج اهل السنه نعم فيقول له انا اشك في توبتك الاخيره بسبب تكرار التوبه ويهجرني بسبب تكرار التوبه. يعني هو يتكلم يعني كان يعني يتلون او يتظاهرها كان يتلون يعني ظاهرها ويهجرني منذ سنه ونصف فيقول اهجرك كما فعل عمر بصديق بن عفص وهناك من يجالسه ويتاثر به ويهجرني معه حتى هذه الساعه. على كل حال إن الله يقبل التوبة من عباده، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما وقع الإنسان في الذنوب ولو من الكبائر فما تاب توبة نصوحة استوفى شروطها فإن الله يقبل هذه التوبة. وإذا كنت مخلصا في توبتك فلا تبالي بهذا الذي يهجرك، إذا كنت مخلصا. أما أن يكون لاحظ عليك أن عندك شيء من التدعو فأخلص الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى جعل لك فرجا ومخرجا، فعليك بالإخلاص. وأنا أوصي هذا الذي يجرح بالرحمة والرفق، بالرحمة والرفق شجعك يترك الهجران بارك الله، وإذا رأى منك تداعبا بعد ذلك فلا الحق أن يهجرك، لأن هذا الهجر فيه تأديب لك لعلك تستقيم وتثبت على هذه الدعوة توبة. على كل حال إذا كنت مقصر في توبتك فالله يقبل توبتك، فعليك بالإخلاص فيها واستيفاء شروطها من الإقلاع عنها عن الذنوب التي كنت تمارسها والندم على ما أسلفت والأجر الأكيد على أن لا تعود. افهم هذا ولا تكون توبة صادقة إلا إذا توفرت هذه الشروط. إذا أخذت بشرط منها فهذه التوبة ليست صحيحة. استوفي يا بارك الله فيك، والإعلام يريد أن تعلنها له أو لغيره، الإعلام إعلان التوبة هذه يريد أن تعلنها عنده فقط أو عند الناس جميعا، ما أدري عاد بارك الله فيك. وإذا كنت مجاهرا فالأحسن أن يعرف إخوانك الذين تبت إلى منهجهم أن يعرفوا أنك أقلعت من تلك الأمور البدع والمعاصي التي كنت تمارسها، قالوا يعرفون هذا. يعني الرسول يعني كان إذا تاب أحد ما يقول له أعلم، لكن يشاع عند الناس ويشتهر أنه قد تاب، كان كافرا فأسلم، يجاهد معهم يصلي معهم خلص هذا رجع عن كفره يكفي بارك الله فيك. وأنت كذلك كنت ما تصلي فتصلي في المساجد تصلي مع الناس، كنت تحضر مواعيد تركتها، كنت تطوف بالقبور أو تسجد لها أو تدعوها تركتها وأصبحت تلك من العبادة، هذا من الإعلان، هذا من إعلان التوبة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الشخص يسكن مع والديه فهل هو ملزم بإخراج زكاة الفطر لوحده وهو أعزب أو يخرجها عنه والده علما أن والده يخرجها نقدا؟ إذا كان كنت فقيرا ليس لك دخل مالي وليس لك من المال إلا ما ينفقه عليك أبوك فإنه يخرج الزكاة عنك، لأن زكاة الفطر على كل حجر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فتجب زكاة الفطر على من ينفق على أولاده، يخرج عنه الزكاة، عن زوجته يخرج عنه الزكاة، عن عبده يخرج عنه الزكاة، لأن نفقاتهم واجبة عليه، فيتبعها زكاة الفطر، وهي عن كل رأس صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ما شكل ذلك. وليس له أن يخرجها نقدا، لأن النقود كانت موجودة في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين، كانت موجودة نقود الذهب ونقود الفضة، موجودة هذه الأنواع التي فرض فيها رسول الله الزكاة. فلو كانت النقود يعني تغني عن هذه الأصناف من الحبوب وغيرها لا شرع يعني إخراج النقود في ذلك العهد، لكن لما حدد رسول الله هذه الأصناف وعينها مع وجود النقود دل على أن الزكاة زكاة الفطر واجبة من أعيان هذه الأشياء لا في قيمها. بارك الله فيكم. فيعلم ويصح، يبين له أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر في هذه الأنواع، هذه الأصناف من الحبوب، من التمر، من الشعير، من الأقط، من أقواس الناس التي يقتاتون منها، ولم يشرعها في الدراهم والدنانير مع وجودها في عهده، وما حب الناس لها، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الذهب والفضة عندهم موجودة، مع ذلك ما شرعها في هذه الأشياء. فهذا تعبد، والعبادات توقيفية، فنقف عند حدود تشريع رسول عليه الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات، ولا نأتي بالبدائل من عندنا، يعني بديل عن تشريع الرسول لا ينبغي، لا يجوز. ويجتهد بعض الناس من الذهب، لكن هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحد الذي يعتبر فرض عين على كل فرض في علم التوحيد، وما هو الكفائي فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فرض العين أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن الله على استوى، وأنه ينزل ويجيء يوم القيامة، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستقبل فأغفر له؟ هل من سائد فأتوب عليه؟ وتعرف أنه سميع بصير قدير خبير، مطلع على جميع مخلوقاته، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن الله يراك ويرى الخلق جميعا ويسمعهم، فلا تخفى عليه خافية من المسموعات والمحصرات سبحانه وتعالى. تعرف الله بكماله وجلاله وبأسمائه وصفاته، ويجب أن تعرف ما يستحقون العبادة، وتعرف العبادات التي شرعها فتتقرب بها إليه وحده، وتخلص فيها إلا من الصلاة والصوم والزكاة والأذكار وما شاكل ذلك، وتعرف ما تصح به الصلاة وما تفسد، وما يصح به الصيام وما يفسده، وما يصح به الحج وما يفسده. ومثل الحج لا يجب عليك أن تعرف مفسداته، وجوبه من أساس يجب أن تعرف وجوبه والأمر كذلك، لكن مفسداته إذا احتجت إلى الحج استطعت أن ذلك تتعلم، والأولى أن تتعلمهم قبل أن تشرع في هذا النسك. فتعلم من هذه الأصول تعلم ما يصحها وما يفسدها، لأن هذه عبادات والله خلقكم من أجلها وتعبدك بها، فلا بد أن تعرفها، تدرس، تسأل عن الذكر حتى تعلم ما يجب عليك وما يصح به عملك من صلاة وصوم وزكاة وحج وما شكل ذلك. وما وراء ذلك من فروض الكفايات يتخصص لها ناس يتعلمون فيها، علم ناس تفاصيل أمر معروف ونهي عن منكر، وتفاصيل مثلا من أمور أخرى، يعني هذه فروض الكفايات، أمور السياسة والأمور الأخرى هذه يقوم بها من وفقهم الله وما أعطاهم من الوقت وأعطاهم من الفراغ ما ينهضون فيه بفروض الكفاية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.